الله الله الله يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم واغفر الذنب واغفر الذنب وقابل التوب شديد العقاب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو الله الرحيم آمين الله تعالى وتري الملائكة خافين من حول الأرض وسل الملائكة خافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق يسبحون

يسبحون بحمد ربهم وخذوا بينهم بالحق. يسبحون بحمد ربهم وخذوا بينهم بالحق. وترى الملائكة صافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. يا سلام غافر الذنب. الله غافر الذنب وقابل التوب. الله هو الله وقابل التوب شديد العقاب. شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعده. وأمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا. الله حقت كلمات ربك على الذين كفروا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما الله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما النبي للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صدق وما صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون فما عليك يا تعالى. هو الله. فاعترفنا بذنوبنا والذي يريكم رفيع الدرجات ذو العرش يلقي من أمره على من يشاء من عباده. لمن الملك اليوم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم وانذرهم يوم نازفة إذ القلوب لدى الخنازر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة العيون وما تخفي القلوب الله والله يقضي بالحق. والله يقضي بالحق. والذين تدعون من دونه لا يقبون بشيء. إن الله هو السميع البصير. صدق الله.